الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. الحمد لله، حق حمده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بعد أن بين قوة البدع من حيث أنها أشد من الكبائر، وما خطورة البدع قد لا يتاب منها، لأن المبتدع متعلق بهواه المخالف للجادة، وليس لأن البدعة أفضل من الشرك، الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ومع ذلك يتوب صاحبه، والكفر كذلك. ولكن البدعة لا يتوب منها لأنه لا يرى أنه على ذنب، ولا يرى أنه قد عصى الله، بل يرى أنه لا يزال من الصالحين، كما يقع ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم يطوفون بالأضرحة أو يذبحون لها الذبائح. فلو أتيت لأحد هؤلاء وقلت: ما حكم التوحيد؟ قال: واجب. وما حكم الشرك؟ قال: أعوذ بالله الحرام. ما جزاء الموحد؟ قال: الجنة. وما جزاء المشرك؟ قال: النار. ولكن المسكين هذا ماذا يفعل؟ هذا الذي يطوف القبر، وهذا الذي يعكف، وهذا الناذر أو الذابح أو المتقرب، لو سألت ماذا تصنع؟ فقال: هؤلاء أولياء الله. مسكين هذا ما عرف الشرك وما عرف التوحيد، ما عرف الشرك وما عرف التوحيد معرفة قلب، معرفة صحيحة. فقال: هي أمثال هؤلاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فلا خير في من كان أبو جهل. قال: فلا خير في من كان أبو جهل أعلم من جمعنا لا إله إلا الله. لأن أبو جهل يعرف، ولما دعي إلى عبادة الله قال: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء. ناسب أن يبين أن الانتماء للتوحيد ما يكفي فيه انتماء النسبة دون حقيقة العمل. ناسب أن يبين، لأن في هذه الآية قل: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. اليهود ماذا قالت؟ النصارى ماذا قالت؟ الكل تقول إبراهيم منا ونحن منه، والله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. الذين حرفوا قريش ومن معهم على بقايا كانوا، ومع ذلك انحرفوا عنه دين إبراهيم ووقعوا في الشرك. فهنا رد على اليهود ورد على النصارى: فما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وانظر هنا: وما كان من المشركين. هذا رد على الذين يقولون نحن على دين إبراهيم، وهم على شيء من بقايا دين إبراهيم، ولكن حرفوا وقعوا في الشرك. هذا نفي الانتماء عندما لا يصادق القول العمل. هذا رد على اليهود ورد على النصارى ورد على مشرك العرب. فلا ينسب الى الدين ما ليس منه ولو ادخل فيه، ولا ينتسب لها المخالف له وان ادعى انه معه. هذا الاسلام هو الاستسلام، والوقع في الشرك غير مستسلم، الوقع في الشرك غير مستسلم. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. قل بعض باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله تعالى: وما كان من المشركين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله هذا فيه رد على من يدعي انه على الجاده وهو بخلاف ذلك، لان الانسان تضح اقواله وتضح افعاله عقائده اقرانه من معه كتاباته احواله. هناك اشياء كاشفه، اذا حل يحل على من، واذا حال حل على بلد يحل عليه ام لا، من يأتيه، حالاته، أقواله، خطبه، محاضراته، منتدياته، لقاءاته، أخدانه، مواقفه، كل هذه الصفات كاشفة تبين هذا الشخص. إن ادعى أنه على الطريق الصحيح فلا شك أن جميع ما سيتقدم سيكون على الأمر الصحيح، وإن ادعى أنه على هذا ولكن جميع ما تقدم يخالف هذا فلا شك أن تلك عبارة عن دعاوى. فكيف تدعي أنك على الجادة وأنت قلت كذا فعلت كذا منعت كذا وخطبت كذا وحضرت بكذا وابتديت بندوتي كذا وأحلت إلى كذا؟ هذه كتاباتك، هذه أقوالك، هذه أفعالك، هذا ما قال لسانك، هذا ما خط بنانك، هذا ما شهدت فيه. كفى في الناس تغافلا. هذه كلها كاشفة لهذا الإنسان. فمهما ادعى فلا ينبغي الإنسان أن يحاج لأنه على كذا وهو يفعل بخلاف ذلك. فلا يرغب عن الحق إلا من ليس من أهله، ومن كان من أهله واضح في أقواله، واضح في أفعاله، واضح في لقاءاته، واضح في كتاباته، واضح في نقوده، واضح في إحالاته، واضح في جميع أحواله بينة. وأما المتقدم تارة كذا وتارة كذا فهذا حيثما كانت المصلحة كانت، هذا حيثما كانت المصلحة كان هو من سفه نفسه وترك ما كان الملة الصحيحة الحنيفية، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد دين إبراهيم. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، يعني أي بالنسبة لمن انتمى إلى شيء وهو بخلافه. هنا طرع الله إبراهيم من دعاوى المناوئين الذين ادعوا أنهم على ما عليه إبراهيم الخليل، وهنا تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، تبرع من الخوارج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كل من خالف ما هو عليه تبرع منه في حياته، كان ذلك واضحا جليا. كذا الأنبياء من قبل: كفرنا بكم بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، حتى هنا غائية، حتى تؤمنوا بالله وحده إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرى من كل فعل يقاله، تارة يتبرى من فعل وتارة يتبرى من فاعل الفعل لأنه قد تبرع من الفعل، وتارة يقولها صراحة وتارة يخبر بها الأمة الأشياء التي لا توافق هدي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون، يعني إنما ولي الصالح ومن اتبع سنتي واقتفى أثري ومن جاء بخلاف ذلك فليس كذلك. هذه براءة من صلى الله عليه وسلم، بل سماه آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. هذا فيه براءة من خالفه وهو حي. نعم. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ حصل من بعض الصحابة أنهم سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا بعض أزواجه كأنهم تقالوها، فقالوا هذه الأمور، وهذا باعث الغلو. ما هو الغلو؟ هو تجاوز الحد. فلذلك الأسعار إذا ارتفعت ماذا يقال؟ غلت الأسعار، أي تجاوز الحد. الخدر إذا فاح الماء ماذا يقال؟ غلت الماء، بلغ درجة الغليان، أي مجاوز حده الذي كان عليه، حده العادي الذي كان عليه. والغلو الآن يسمونه في الإرهاب أو غيره، هذا كله من وقع منهم في توظيف الدين لأهداف وأمور يسعون لتحقيقها، فجعلوا الدين مطية، جعلوا الدين مطية. أما هؤلاء فكان غلوهم من باب الزهادة وتربية النفس، ولكن بخلاف الهدي. قال أحدهم: أنا لا أتزوج، قال الآخر: أنا لا أكل اللحم، قال الآخر: أنا لا أفطر. الذي قال أنا لا أتزوج هذا خالف، الذي قال أنا لا أكل اللحم ماذا يعني؟ اللحم مباح، الأحكام التكليفية خمس: حرام، حلال، واجب، مكروه، مباح. المباح لا امتداح لفاعله ولا مذمة لتاركه، لا أجر لفاعله ولا ذنب على تاركه، مباح. فتلقي المباحات على وجه التقرب بالله، ذلك الذي لم يضبطون الاصل في المساله الان، لربما الشرب الماء الحديد او العصير او اللبن او اي شيء، هذا من كذا او هذا من شركه كذا او هذا من كذا، حلال حله الله، لا تحرم ما احل الله. هذا من فعل كذا ومن فعل كذا، لا علاقه البيع والشراء وفي الولاء والبراء، لا علاقه في البيع والشراء في الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم اليهود سحروا، اليهود سموا، اليهود آذوا، اليهود قاتلوا، ومات درع مرهون عند يهودي. تقاضى العمل على خاتمة الفعل ولا لا؟ آخر ما فعله صلى الله عليه وسلم كان درعه، والدرع ليس شيء بهين، الدرع آلة حرب، الدرع آلة حرب، وهنها في 20 صاعم شيء صاعم جهل. دل على أن الولاء والبراء لا علاقة له في البيع والشراء مع وجود الصحابة. وقال لهم لبذلوا إليه وأعطوه، اشترى منهم وباع، وقد اشترى منهم وباع، ولكن هذا تشريع لهم حتى يعلموا جواز مثل هذا الفعل. فترك المباحات على سبيل التعبد هذا إحداث. وقال لا أتزوج النساء، أنا وما أحله الله لسنة الأنبياء النكاح، لا أفطر، ما تفطر، ليس لك أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صام الدهر، تعبد الطاعن لا أجر له بل عليه وزر. لماذا؟ خلاف الهدي. عبد الله بن العاص لما ذكر قدرته على الصيام، أصوم أصوم أصوم، والنبي لا يزال كله في التخفيف 3 أيام من كل شهر، استطيع على اكثر من ذلك، الى ان بلغ منه ان دل على افضل صيام هو صيام داود. قال خير الصيام صيام داود، ان تصوم يوم وتفطر يوم. قال استطيع اكثر من ذلك. قال لا خير من ذلك، لا خير، افضل صيام هو صيام داود. يعني ما يصوم يومين يفطر يوم، ثم 3 أيام ويفطر يوم، لا، افضل صيام. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، يعني اللي على طول صايم، او ما تمدحون هذا صايم على طول، ليس له عباده، مبتدع. حب الصيام هذا الصيام يصبح محدث اذا كان على خلاف الهدي، مثل اللي يصلي بعد صلاه الفجر على وجه التنفل، او بعد العصر على وجه التنفل، عباده يا عاتب، يصلي ساجد راجع آدم، ما لم تكن من ذوات الأسباب. لماذا؟ على فعل في غير محل، المكروه الوقت هذا مو بالصلاة. لذلك تجد أن فيما كره به شيء ندب إلى شيء آخر، هذا وقت الأذكار. هذا بعض الأذكار، بعض الأذكار هذه يربطها مسألة، الذي ترك من باب التبتل او من باب الزهد او من باب التعبد او ترك المباحات. نريد ان نذكر لكم مساله تنضبط لكم بها هذه، فرق بين الورع والزهد، لان هناك خلط ما بين المساله. الزهد ترك ما لا ينفع في الدار الاخره، زهد ترك ما لا ينفع في الدار الآخر، والورع ترك ما قد يضر في الدار الآخر. يعني وجدت لك كاسين، كاس بارد كاس ماء حار، وليس بارد، فتأملت عدم شرب البارد من باب عدم الترفه وتربية النفس على التقشف، هذا جانب زهدي. يعني زهدت في هذا الشيء مع حل الثاني، ثم وجدتك كاسين احدها بارد والثاني ليس ببارد، ولكن هذا الذي ليس ببارد شكيت في نجاسته فتتركه ورع، شربت البارد ورع، تركت هذا لماذا؟ انك خشيت فيه نجاسه، هنا تركته حتى لا تكون تعاطي نجاسة أو كان شرب فيه خمر فيمازج خليلها فتركت على جانب التعبد. لماذا؟ لأن تخشى أن يضرك في الدار الآخرة. أما نقول للناس أن ترك المباح لك فيه أجر وإتيان المباح أنت آثم، هذا زيادة في التقليل الشرعي، لأن الأصل في المباح أن لا أجر ولا إثم، إنما هو إثم مباح. فعندما تنزل المباحات وتحلها بإحلال أحكام أخرى هذا أمر، بخلاف من ترك من فعل شيء وهذا الفعل على سبيل الاستعانة على أمر صالح فيلحق به من جانب النية. واضح؟ الأفعال بخلاف التروك، بخلاف التروك للمباحات. ربط المسألة فهي ميزان دقيق. نعم. باب قوله تعالى انظر إلى المؤلف لم يتكلم إلا في الباب السابق، ثم فقط نقل والآن تكلم، قال فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل في هذا الكلام الغليظ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا الشاهد البراءة من فعل الفاعل المخالف للهدي، فبرئ النبي صلى الله عليه وسلم، تبرأ منه صلى الله عليه وسلم. قال فقيل في حق هؤلاء كلام غليظ، وسمى فعله رغوبا على السنة، مع أن على وجه الشر يشيبون جماعة لترك اللحم وترك النوم وترك النسوان وترك الصيام، لكن صائم هذا ما يريدون هؤلاء الجنة ولا يريدون النار. يعني الآن لو تجد ضوابط أو الصوفية أو أهل الأوائل بدأ الخوارج هذه الأفعال والممارسات هل يريدون النار؟ أبدا، يريدون الجنة، ولكن سعوا في غير طريق مصر له، فالطريق الذي لا يوصل لا يوصل، وإن سلكه السالك. فمن اتجه اتجاه الرياض الآن في الطريق وهو يريد الكويت، يوصل الكويت؟ ما يوصل. وين؟ جاء راح الكويت، يا ولد انت رايح طريق الرياض، ارجع ارجع ارجع من اخر الكويت، رايح شمال، انت رايح الآن اتجاه الغرب. انسان تارك طريق الجنة وذاهب مع طريق النار ويقول لي الجنة، هذا ليس في طريق الجنة، طريق الجنة كذا، هذا طريق للنار، ترجو النجاة ولم تسبق مسالكها، إن السفينة لا تجري آلية الله المستعان. على كل هذا كله بسبب الغلو، هذا غلوب على السنة. قال فما ظنك بغيرها من البدع، هذا يقوم صيام، لا لا بدع بدع محض. قال وهذا من الصحابة، وما يتظنك بدون الصحابة غير الصحابة. إذا كان الحكم الصحابة في أمر قد حصل منهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بل أنكر عليه وزجرهم ونهرهم ونقلهم إلى السنة، أصوم وأفطر، أقوم وأرقد، كل قيام قيام، لا ليس لك أجر. السنة يكون القيام جزء منه، ما تقوم الليل كله الليل كله ليس هذه السنة. حتى لو قرأت عن بعض آثار أنه كان من العشاء إلى الفجر سنين ذلك، ليس هذا هذه ليس هذا كان يقوم من الليل وكان ينام، هذا هو الهدي الصحيح. وفلان 30 سنة صائما ليس هذا بعضهم حتى العيد يصومه، هذا الصوم محرم. ما هي أسبابه؟ الغلو هو عدة أسباب. أول أسباب الغلو الجهل بالدين، تجدون الجهل هو رأس الأسباب في كل الأشياء. الجهل بالدين، اجهل القرآن، اجهل السنة، اجهل مقاصد الشريعة، اجهل مراتب الناس، اجهل اللغة، اجهل التاريخ، اجهل كل هذه الأشياء. اثنين الإعراض عن العلماء. ثلاثة اتباع المتشابه وعدم الجمع بين النصوص والأدلة. أربعة اتباع الهوى وتعاطي الفتنة. خمسة الجهل بحقوق ولاة الأمر. ستة تصدر من ليس أهل للتوجيه وإبراء الناشئة. وغير ذلك من أسباب وقوع في هذا. فهنا أنكر النبي على هؤلاء حتى لا يفعل ويسعد من بعده ويأتي يوم القيامة مفلس، أن على غير السبيل. باب قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. إذا ما لك أسماء هذا الاستقامة، الاستقامة والاتباع، فإن النبي قد زرع من أقوامه حي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا بوّر الباب بالآية كما سبق الباب الذي قبله، لأن إقامة الوجه ما معناها؟ الوجه أشرف ما في الإنسان، لأنه جمع أشرف الحواس، أنفه، جبينه، وجهه عموما. والوجه في الغالب تابع لاتجاه من؟ القلب. فالقلب في وجهة، فالوجه في وجهة القلب. فالقلب هو الملك الذي تتبعه الجوارح، وأشرف هذه الجوارح على الوجه. قال فطرة الله أقم وجهك للدين، أي مخلصا لله بقلبك التي فطر الناس عليها. فطرة هي دين الله الذي أوجد الناس من أجله، هذه الفطرة فطرة سليمة. لكن هذه الفطرة بحاجة إلى قوة وغذاء وعلم النافع والعمل، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. العلم النافع يتوصل به الحق من الباطل، والعمل الصالح يتزود به من الحسنات وترك السيئات. والله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دين وحرمت عليهم ما أحببت لهم. قال حنيفا، حنيف المائل عن الشرك إلى الإسلام، لا تبديل لخلق الله، يعني أصل الخلقة تامة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي معنا في وصف الأجمع، أنها تامة فالناس هم الذين يجدعونها، أي الدين تام. عن مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فدل على أن الإسلام هو ماذا؟ والفطرة. ما قال أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة. نعم. وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه وصايا الأنبياء كلهم. إذن هنا أيضا في التنبيه على الاستقامة بالإخلاص والمتابعة وما عليه الأنبياء، وكل الأنبياء دعوتهم واحدة، نحن نحن معاشر الأنبياء أخوة، لأن ديننا واحد، العقيدة واحدة، ولكن لكل جعلنا منكم ماذا؟ شرعة ومنهاجا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذه دعوة جميع الأنبياء إلى التوحيد، إلى الإسلام، وأنه لا إله إلا الله، وهم جميعا دعوا إلى هذا. وخصومة قامت في أقوامهم على هذا، كما قال سبحانه عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه جميع الأنبياء لدعوتهم، هذا بيان لجميع من معهم وأتباعهم وذرياتهم أن يكونوا على الدين الحنيف. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. إذن هو وليه خليل إبراهيم، وهذا بيان الانتماء، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. تعرفون موقع القدم؟ ها؟ مقام إبراهيم. الآن لو تنظر في المقام أتجده حفرتين، ما كان كموطأ قدم، أثر القدم واضح فيه الأصابع، واضح فيه الموطأ، ولكن كثرة التمسيح والتمسح الناس أذهبت الحجر حتى أصبح كأنه خفين. وإلا هناك إعرابي كان النبي الشبر ما عند ظل الكعبة، واضع منطقة خارج أقدامه، فيرى أقدام النبي صلى الله عليه وسلم ويرى موطن القدم مقام إبراهيم، فيقول: إنها سين القدمين من هذه القدمين. ويقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولدت من كفاح ولم أولد من كفاح. إن العرب اختلطت، بعض أنسابهم وجاهلية، ولكن هو صلى الله عليه وسلم تناسل من النكاح من أجداده، ليس فيه شيء محرم، لما كلها على نكاح. وهذا فيه دليل أن نكاح من كان على غير الإسلام أنه لا يوجد النكاح، لأن النكاح نكاح يعتبر نكاح لا يعتبر نكاح، بخلاف من وجد امرأة وطاعها أحد من غير نكاح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا نبهنا عليها قبل قليل، هذا الباب راعي الاستقامة، لا ينظر إلى أجسام سمين ضعيف أبيض أحمر أسمر طويل قصير، لا، ولا إلى أموالكم، تاجر فقير أمير وزير رفيع رضيع صغير كبير، لا، الصور والأموال والأنساب والأحساب لا اعتبار لها. قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم. وهذا فيه مراعاة جانب الإخلاص. وأعمالكم، وهذا فيه مراعاة جانب المتابعة. تبسم فلا تقبل ما في القلوب إلا إذا كانت خالصة لله، ولا في الأعمال إلا إذا كانت موافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا قلوبكم وأعمالكم بمعنى إيش؟ الإخلاص والمتابعة. فالقلوب ألا يعلم خلق الله اللطيف الخبير، يوم تبلى السرائر أي تصبح الأسرار علانية تنكشف، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك والشرك الشقاق والنفاق. ولهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض، ولا يرفعن إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما احتجبوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بين ظهرانين خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرقهم عن الحوض ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القفرة ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولهما مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتجي البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا الحديث من بيان براءة النبي صلى الله عليه وسلم لمن صار هاديا يقول أنا فرط تقدم الشيء يعني أنا متقدمكم عند الحكم متقدم لا يرضى عنا إلي رجال الأمة إذا أهويت لأناولهم أجيبوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهذا يدل على خطورة البدع وأن صاحبها يزاد على الحوض. وذكرنا هذا في مسألة باب تحليل السلف من البدع وأهلها لأن أهلها يزادهم فنعوذ بالله من الزود يوم الورود. قال وجدت أن قد رأينا إخواننا قال ورثنا إخوانك قال أنتم أصحابي فهم لهم شرف القوة والصحبة وإخواني الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرفهم وهم لم يأتوا. ثم ذكر لهم بمثل الخيل الحين الخيل فيها الحجة والحجة من يكون الأطراف وحس الوجه ولا لا هذا هو التحديد. وهذا الوضوء لأن الوضوء تجي زي أحسن اليدين والوجه وليش والخدمين. إذن محجلين يعرفون يعني عندهم عبادات صحيحة عندهم عبادات صريحة لكن عندهم مخالفات صريحة ومخالفاتهم هذه الصريحة هي التي بها زودوا على الحوض وإن كان عندهم عبادات صحيحة أثرها باقي إلى يوم القيامة وهو أثر إيش؟ أثر الوضوء واضح فيهم يعني من أمة الاستجابة وواضح فيهم آثار شيء من الاستجابة وهي العبادات الصحيحة التي يمارسونها وهي الوضوء. ذلك انظر فيما ذكر الخوارج قالوا إن صاموا وصلوا قالوا إن صاموا وصلوا لكن فيه خروج من الرفقة البيعة مسألة الجماعة والبيعة مسألة خطيرة جدا. فهنا زادهم عن الحول كما يزاد البعير الضال يقول سحقا سحقا لمن بدل بعده كما في رواية. إذن هؤلاء ردوا لأن عندهم مخالفات صريحة وإن كانت عندهم عبادات صحيحة. بينما أنا قال كل هذه الأحاديث في الرد إلا مثل عمل النعم، تعرفون العمل الأقل البل اللي ما راعي، البل اللي ما راعي ثم عمل هي قليلة. لذلك الهمل لو وردت على الماء كل يرد، وإذا انصرفت البل من مورد الماء ما يبقى على الحوض إلا الهمل، كل صدر بالبل ما يبقى إلا الهمل. يقول فلا يكاد يخرج منهم إلا كهمل الابل، يعني قليل صلى الله عليه وسلم. اللي يردون كثير، تجاوز أمور مراحل، الحوض يعتبر من آخر المراحل، هناك بعدها القنطرة، هناك بعدها خلاص خرج إلى المراحل. ولكن الله صلى الله عليه وسلم أقول كما قال عبد الصالح، كنت عليه شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك العزيز الحكيم. الله المستعان. ذكر الفطرة ومسألة الفطرة، قال فهي جمعاء، معنى جمعاء يعني حواسها مستمعة، أذانها فيها، كل شيء فيها، أنتم اللي قطعتوا أذنها، وأنتم اللي شوهتوها، وأنتم اللي كويتوها. ليه؟ لأنه يريد أن يعرف حلاله يميزه. الحين الغنم كلها سوى، البل كلها سوى، ولذلك العرب تجد كل قبيلة لها وسم شعار معين، هذه إبل آل فلان، وآل فلان لهم وسم كل بغر من القبيلة له شاهد، أي علامة دالة عليه، هذه إبل آل فلان مال فلان. تمشي الحيوانات مع بعض، هذا يرى هذا آل فلان، ما حد علم، لكن عليها رسوم، عليها علامات. الجسم كله يجوز لك الكشف إلا الوجه، ملعون من وصل من الوجه، ملعون من طلب الوجه. قال حتى تكونوا أنتم تجدعون، يعني أنت تصرف الإنسان يولد على الإسلام على الفطرة حتى أنتم تحرمون فأبواي وأبنانا وإنسانا وإنسانا. قال فطرة الله يعني من الذي حرم وضلاه وأبواه؟ فهم لا هم تضوا عاشوا ثلاث علماء السوء، هم الذين ضلوا وحرموا عن الجنة. فهنا مجتمع حواس من الجزع والكيد. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله اصفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعب على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالي تعلم الإسلام. هذا الحديث لا يحبه أهل البدع والأحزاب، ما يحبون الجماعة لأنه يضحك. هذا الحديث كاشف لأهل البدع والخوارج وعامة المخالفين. حذيفة كان يسر له النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأمور، كان يعرف بعض الأشياء ولكن كان يحذر، فالناس تسأل عن الخير ولكن كان يسأل عن الشر، ويعرف الشر حتى يخاف منه. قال وانا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الخير مألوف لكن الشر إذا جاء ماذا أصنع تجاهه؟ عرفت الشر؟ لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وهنا جواز معرفة المخالف للحذر منه، وهذا فيه جواز التعليم للحذر من بعض الشرور أو السؤال عنها والإجابة عليها. قال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ هنا تجاوز تفسير هذا الشر فيطلع على الفتنة التي حصلت بين الصحابة، ما شرحها تجاوزها حذيفة هنا في جانب الرواية. قال نعم وفيه دخل، يعني فيه مخالطة شر بخير. قلت وما دخله؟ قال قوم يصطنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف عبادات صحيحة ولكن تنكر مخالفات صريحة، ترى فيه الوضوء تصلي معك لكن هذا فيه تكفير وهذا فيه استحلال، هذا يخالف السنة، هذا يريد أن يدعو للإسلام بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يريد انتخابات، هذا يريد ديمقراطية، هذا يبيها ليبرالية، هذا يبيها علمانية، هذا يبيها دعاوى الإسلام، وهكذا في جوانب أخرى أو في نواحي أخرى طرح آخر، الكل يطرح بغير طرح الإسلام. أين الذي يقول نريد أن تكون نبوية سنية سلفية أثرية؟ لا تجد هذا، ولكن من الله المستعان. قال قلت بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء. العمياء تخبط الناس ودعاء على أبواب جهنم، قال دعاء ما قال العلماء، دائما الشر له دعاء، دعاء فتنة ضلالة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله من أخاف بها؟ فطلب المجيد التوضيح والكشف عن حال هؤلاء، جلهم لنا بينهم لنا أخبرهم أخبرنا عنهم. قال صفهم لنا وضح مزيد يا رسول الله. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني من العرب من نوهينا، لذلك اللي من نوهينا خطر علينا أشد من غيره، يعني لو تكلمت الآن ذيك في الإسلام بريطانيا لو تكلمت تثبت في الإسلام، إسرائيل لو تثبت في الإسلام أحد يشوفنا، لكن لما يروح واحد من عيالنا من نوبينا إلى بريطانيا ويسبنا ويتكلم فينا، هذا يعمل في المسلمين ما لا تعمله ملايين من أهل الكفر الصريح بما يكون له من أثر، ومع ذلك هم يدفعون ويعزون ويعلمون أنه ما في خير، لأنه لو كان في خير كان خير الإخوان وعلى، فلذلك يحطون عنده ويعطونه ويجعلون له علم، وكلما ازداد على الحمار زاد نهيقا، ولكن ضج به الوادي واحتز به صدى الجبل، فلما التفت إذا هو حمار، فلا يغرنكم هذا الضجيج وهذه الأصوات. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدرك ذلك؟ هنا توقف حديث، ليس المسألة مسألة كشف حال هؤلاء وعمر هؤلاء، إنما الآن مسألة نجاح سلامة، ما لا إذا منا وفينا ماذا أصنع؟ قال الزم جماعة المسلمين يأتي كلام من يقول لك لا تلزم الجماعة ولا الإمام. فما بقي من الإسلام الشيء حتى المآذن ومن عليها. يعني لا يضرك كلام مسلمين على التكفير لمن حذرت مما دل عليه الرسول احذر منه. الرسول يقول لزم الإمام والجماعة. هذا يقول لك لا هذا لا جماعة ولا إمام. جميع النظم والرايات رايات علمانية. لم يبقى راية تعتبر من رايات الإسلام. فلا راية ولا نظم. نتمنى أن نرى نواة الدولة الإسلامية. هذه تصريحاتهم، هذه كلماتهم، هذه كتبهم. هذا ما قالوا الله المستعان. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال فإن لم يكن جماعة ولا يعني السلامة يلزم الجماعة. هنا بعض إخواننا المسلمين يعيشوا في أوروبا أو في بعض الأقليات أو هكذا يقول أنا ما لا أصل لا جماعة ولا إمام. قال اعتزل تلك الفرق. عندهم فرق كبيرة اعتزلها. اعتزل لا تنضم تحت تنظيم ولا مجموعة. تزل تلك الفرق ولو أن تعرض على عرض الشجرة. وهنا العرض يحبس ماذا؟ أي أمسك عن الكلام والزم الاتباع حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ثم ذكر الدجال وذكر شيئا من هذا نسأل الله السلام. يعني تحدث فتن تحدث أمور. نعم. وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. وعليكم الإسلام الصحيح القائم على الإخلاص والاتباع هذا الذي فيه النجاة. نعم. فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء يعني البدع والمخالفات. نعم. انتهى. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله. نعم. الشيخ تكلم علق يعني هذا ثالث تعليق امر علينا من كلام الشيخ. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله وأعرف زمانه الذي أعرف زمانه يعني ترى كان قريبا عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الصحابة أبو العالية هذا في زمانه يقول هذا الكلام. كيف زمان هذا ما نقول الشيخ يقول عن نفسه في زمانه سنة 1100 وزيادة قبل 1200 زمانه نقول الآن وعرف زمانه الذي يحذر فيه يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على فسر الإسلام بالسنة هذا فيه تبين إلى الإسلام الصحيح. دعوة غير المسلمين للإسلام ودعوة المخالفين من أبناء الإسلام إلى لزوم السنة. وقلنا على الأهواء والبدع الآن ندعوهم إلى السلفية الدين الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم. وقال أسلمت لرب العالمين الإسلام الصحيح. وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هنا الشيخ يربط من الآيات يبين معنى الإسلام الصحيح الإسلام لزوم السنة عدم الله به عنه. من خلال ما تقدم أراد أن يبين المؤلف رحمه الله أن هذا هو الإسلام الصحيح. ثم يبين الآن سيقول عبارات تدل على نفس المصدور في زمانه ما وجد من إدبار الناس. وأشباه هذه الأصول الكبار أصول الكبار الإخلاص المتابعة هذه الأصول الكبار. التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة وبمعرفته يتبين. ويقول ذاك اليوم ونقول إلى اليوم والناس عنها في غفلة عن هذه الأصول التي بها النجاة. ما أسهل طريق النجاة لمن سهله الله عليه. بمعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا أفأمنوا مطمئن. يعني ناس انتهوا كانوا فبانوا وانتهوا. يقرأ آيات الشرك والبدع والمجتمع حوله مليء بهذه الأشياء يقرأها وتمر عليه. يعني الآن الذين يقرأون فعل قوم صالح، فعل قوم إبراهيم، فعل قريش واللات وهكذا وكانوا صالحين، ما ذكر ابن عباس عن حال قوم نوح وما كانوا يعبدون يعوق ونسرى وكانوا رجال صالحين. علماء الضلال الآن ما يقرؤون هذا في التفاسير؟ ها؟ ألا يجدون في التفاسير وفي الأحاديث دعوة من السلف؟ طيب هم الآن ما يقرؤون واقعهم؟ لا ما في تفاسير. يقرأ ويقرأ الأشياء هذه وهو ماشي. هذه ناس كانوا فبانوا انتهوا. عرف زمانك لم فيه هؤلاء يعبدوا الحسين وهذا يعبد الدسوقي وهذا يعبد الجيلاني وهذا يعبد ابن عوام وهذا يعبد العنسي وهذا يعبد أبو حنيفة وهذا يعبد علي وهذا يعبد يشهد موجودة. نعم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. دائما الإنسان إذا قرأ شيء يجعل نفسه المخاطر يستفيد. أما دائما اللي ينسب الكلام على آخرين أو يخاطب آخر لا أول من تخاطب حتى إذا وعظت كان بعض السلف يقول إذا عدت بعض نفسي نصحت الناس وأنا لا أخاطب نفسي في زلة أعرفها عن نفسي لا يعلمها فأعظ نفسي أمام الناس وأسجرها ما منها وهذا سبيع النفس ميالة بطبعها صلى الله عليه وسلم. والمؤمن مبتلى بس الله يثبت ما وياه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه أحمد والنسائي. فتقربوا إليه بما دلكم عليه تقربوا إلى الله بما أمركم به الله فمن تقرب إلى الله ما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب واستحباب فالرضاك متبع للشيطان وخالف ومع ذلك المتمسك بهذا قليل فمن تمسك بهذا وهذا حاله فعليه الصبر لأن في زمن غربة. باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. قبل أن أبين هذا أذكر لكم علامات أهل الحق في زمن الغربة والفتن. هناك عدة علامات تقريبا 32 أو هكذا أشرتها شرط من الوقت إلا كل منها لها دليل. علامات أهل الحق في زمن الغربة والفتن الاعتصام بحبل الله والتمسك به الثقة بالله ووعده للمؤمنين لزوم التقوى لزوم السنة وهدي الصحابة ترك البدع والحذر منها والأهواء الحذر من المعاصي الحرص على اجتماع الكلمة والسمع والطاعة لولاة الأمر الرجوع لأهل العلم الحرص على تعلم العلم من أهله والحذر من غير أهله الحذر من قناة عدم الاستعجال والحكم على المسائل النازلة استقلالا من الرجوع لأهل العلم والتشاور معهم عدم الالتفات لقائل الباطل والبدعة أو المنحرف وإن كان له شهرة إذا خالف الدليل زرع الطمأنينة في نفوس الناس الابتعاد عن كل باطل يفرق كلمة المسلمين الحذر من الشائعات والأراجيف، التحذير منها ومن أهلها، التحذير من التهييج للناس أو إثارتهم على ولاة أمرهم، الصبر والتحمل، العدل في الأمور، الرفق، التأني، الحلم، الحكمة، وزن الحوادث بميزان الشرع لا العواطف والأهواء، حب المؤمنين من أهل السنة والدعاء لهم، بغض أهل الأهواء والبدع والتحذير منهم، لا يستوحشون من قلة السالكين، أهل صدق في الأقوال والأفعال، عدم تطبيق أحاديث الفتن على واقع الحال، ليس لهم اسم إلا السنة والحديث والأثر السلفية، هذا شرف النسبة والانتماء، يعلمون أن التمسك بالسنة حماية من الضلال ومن الافتراق ومن الاختلاف، أنها حماية من الشيطان والأعداء والذلة، ويعلمون أن بالتمسك بها الرفعة والعزة والتمكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذلة والصغار لمن خالف أمري، يعني والعز والتمكين والنصر لمن وافق أمري. هذا معنى الحديث مفهوم المخالف. نعم، كم صار حد سجلها كاملة؟ ها؟ طيب خليه بثنين ذلك، أنا ما رقم. نعم. وقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، غربة لأنهم قلة ولهم فضل حيث النجاة والعقل والفهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم ورواه أحمد من حديث ابن مسعود. وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء، وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذن هنا بيان أن الغرباء قلة، أورد الآية: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. هذا يدل على أنهم دائما قلة في كل زمان، في كل زمان أهل الحق قلة، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من نجينا. الله المستعان. الغربة لها عدة اعتبارات ذكرها بعض أهل العلم، فقال بعضهم: الغربة غربة أهل الإسلام في الكفر، لأن نسبة المسلمين الآن في الأرض مع نسبة ذرية آدم الموجودة الآن نسبة قليلة، يعني تعدل يمكن الخمس أو السدس، فهم أقل، وأهل الكفر أكثر. وباعتبار آخر، هؤلاء الغرباء في أهل الكفر من المسلمين نأتي لأهل السنة في المسلمين قلة، أهل السنة قليل، مع البدع والشركيات أو التأويل والصفات، أو أين تجد السني قليل؟ فغربة أهل السنة في أهل البدع. ثم غربة المتمسكين بالسنة وسط أهل السنة، أي وسط أهلها، فهذه غربة الغرباء، لأنهم أهل صدق اتجاه مطابقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقول، اعتقاده اتباع في صلاة في لباسة في شرابة في طعامة في سفرة في إقامة في ليلة في نهارة. هذا المستقيم على السنة المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم بما أتى عنه، هذا ضربة أهل السنة وصحة السنة. الله أكبر. قريب بين إخوانه وبين أهل غزوي قربة، والغريب يفرح إذا وجد من كان على ما هو عليه وإن لم يكن منه ولا من أهله. وهذا طبع جبلي بشري، يعني أنت الآن لو تسافر مثلا إلى بلاد بعيدة، مثلا بلاد لا يتكلمون اللغة العربية، ثم وجدت لك أخ يتكلم باللغة العربية، أنت غريب وهو غريب، لكن تجد شعور تجاهه ورغبة في الحديث معه والاستئناس به، لأن بينكم شيء مشترك. لا تجد، ربما لو كان في نفس بلدك لم تعبه بوجوده، بل ربما اناس في المسجد الواحد يسمونهم جماعه مسجد، الحين المساجد عندنا يصلون بها الجموع يطلعون منها جموع ما حد يعرف احد، مثل مسجد طالعه الطريق او مسجد محطه بنزين مليان مصلين لكن ما حد يعرف احد. أصبحت الآن الأحياء مساجدها كمساجد خالعة عن الطريق، ما حد يعرف أحد. لكن تشوف وجهه، هذا وجه أعرف، هذا الوجه اللي هو وجهه معه في حية، لو سافر لمكان ثم رأى لوجدت كل منهم أتى يسلم على الثاني. أعرفك أنت في حرسنا، في مسجدنا أنت كذا، دنا منه. كذلك المتمسك بالسنة حريص عليها عندما يرى إخوانه. والله مر بنا زمن نفرح إذا رأينا نقول تحية أصير الإزار وندنو منه ونتحدث معه ونأنس به، ولكن الآن الله المستعان عندما ترى هذا وش فكره وش توجهه وين من هو معه تجده منقبض بما حصل ممن دخل في أهل الصلاح وأهل الخير وصرفوهم إلى الأهواء وإلى الآراء وإلى هذه الأفكار والجماعات، نسأل الله السلامة. هذه غربة. وباعتبار آخر غربة أهل التوحيد في أهل الشرك وأهل السنة مع أهل البدع، وغربة أهل الطاعة في أهل المعصية، فهم قلة. وليس معنى ذلك أن كل قلة دليل على الحق، لا، هناك بعض أهل الضلال من الفرق أفرادها قليل، ليس كل قلة على الصواب. العبرة بصحة المقصد وسلامة المنهج، الاتباع، الإخلاص والمتابعة، هذا العبرة. ليس كل قلة دليل على الصحة، لا، ولكن في الغالب أنهم قلة. أربعوا على أنفسكم يا أهل السنة، أتظنون أنكم أكثر الناس؟ وما أكثر الناس ولو حرصتم. ثم هنا ذكر بعض الصفات فيهم، ينهون عن الفساد، قلة، يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس، من يعطيهم أكثر من يطيعهم، أيضا التمسك بالسنة عند فساد الناس، أنهم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يأمرون بالمعروف، أنهم ينهون عن المنكر، أنهم يدعون إلى الكتاب والسنة، أي لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صالحون قليل في ناس كثير، من يعطيهم أكثر مما يطيعهم. هذا روح أيضا الإمام أحمد، وأيضا عند أحمد فطوبى للغرفاء إذا فسد الناس. إذا الغريب هو من نزع من أهله وعشيرته، أي بعد وغار كما يذكر ذلك ابن الأثير، أي تغربوا عن قبائل. هذه غربة. الله المستعان. ثم الآن سيورد المؤلف شيء عما سيكون في آخر الزمان. نعم. عن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل يا رسول الله من منهم؟ قال بل منكم. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم؟ قال لا بل منكم. ولو بإسناد عن المعافري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تصفى. كان هنا ذكر ذلك في عدة أمور، فهم صادحين بين فاسدين، عالم بين الجهال، صادق بين كاذبين ومنافقين، غربة قريب في همه وهمته، طالب للآخرة وسط الله بالدنيا، متبع بين مبتدعا، ذلك يقول القرطبي قد أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفسق والهرج والمعاصي والكبائر، يكثر الفساد والجهل حتى يعزي أهل البدع وأهل المعاصي ويذل فيه أهل الاتباع وأهل السنة، ويمتهنون ويحتقرون ولكن الحق معهم، فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أعوضهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهذا الحديث الذي أورده ضعفه بعض أهل العلم، فهناك من حسنه بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، أي لا يمنعكم ذلك حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. شح في كل شيء، شح في الخير في الإنفاق، حتى شح في نشر العلم نسأل الله السلامة، وهو متبع الناس تتبع الأهواء لما يوافق ميل النفوس ورغباتها، والدنيا مؤثرة في المآكل في المشارب في الملابس في المناكح في المسكون في كل شيء مقدمها الدنيا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أنت ترى وأنا أرى، الرأي والرأي المخالف وأرى، فجعلوا دين الله بالرأي، ترى ماذا ترى وأنا ماذا أرى، أنت ماذا ترى؟ لا أرى ولا ترى، نرى ماذا أراد الله ورسوله، لأن الرأي ليل والدليل نهار، فعليك بالدليل، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ماذا تفعل؟ فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، في رواية غزم خاصتك ودع عنك أمر العامة، لا تلتفت لها، إنما أعرض الحق ودع الخلق، فإن من ورائكم أيام قد طاب فيهن مثل القابض على الجمر. الله أكبر. القبر على جبرة ماذا يصنع؟ ها؟ ماتت جبرة يكاد من ايش؟ ما يجب من الناس تمسك بالسنة كالقابض على الجمر، هذا يتكلم وهذا يطعن وهذا ينفذ وهذا، حتى يوصل بانه يشك تنكر نفسه، تنكر ما هو عليه الشر بشدة، من يغمز ويرمز ويحذر وينفذ، ومع ذلك متمسك. ذلك ماذا يقول ابو عبيد القاسم السلام؟ يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. هم لم يدعوا إلى لا إله إلا الله، ولم ينتسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس في حاجة لما هم عليه، وليسوا هم في حاجة لما عليه الناس. لا يلتفتون لقدح القادح بباطل ولا بإذن، أو ينسبهم إلى الشذوذ أو المخالفة. الآن تجد قارة السوس تقام في أهل الأثر والحديث، ومنهم على الجادة الصحيحة الدعوة السلفية، فيهم الغمز وفيهم اللمس وفيهم التنهيد حتى لا يكون قائما. ولذلك يقول عمر: من عمل مثل فعلكم كان مثلكم. قال للصابر: فيهن أجر كخمسين رجل يعملون مثل عملكم. قالوا: منا ومنهم. قال: بل منكم. يعني هل هم أفضل من الصحابة؟ لا، الصحابة لا يدانونهم في الفضل، فلو أنفق أحدكم مثل ذهب مثل أحد ذهب ما بلغ نص أحدهم ولا نصيبه. ولكن هنا كما ذكر لهم تجدون على الحق أعوان ولا يجدون على الحق أعوان، وهذا من حين فضيلة الصبر أثناء الغربة. إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وهكذا. إذا التمسك ولزوم الهدي، فطوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. إذا الذين يتمسكون بالكتاب والسنة على باب الصحابة، وهذا بيان يتمسكون بها، لا يلتفتون إلى من يلمز ويغمز في هؤلاء. ففي كل زمان كانوا يغمزون أنهم بعضهم يلمزون بأنهم حشوية، والآن يسمونهم وهابية، والآن بدأ بعد التخصيص يسمونهم جامية، بل حتى أصبحوا مباحث جواسيس سبحان الله، أئمة حرم ومدرسين في المسجدين الحرام وعلماء جواسيس. العلماء بهذا المستوى والجواسيس بهذا القدر من العلمية والفهم، الله المستعان. ثم جواسيس لمن؟ جواسيس لمن؟ هؤلاء مباحث، باحث لمن؟ يعني إذا حذر الإنسان السلطان من أهل البدع هذه مذمة. المباحث عمل حسبة، هذا رأى الرجل الحسبة يتتبع أهل الشهوات أهل الخمور وأهل المنكرات. وكم وجدنا لرجال الحسبة جزاهم الله خير من اكتشاف خمارة أو اكتشاف وكر للعهر، هؤلاء جانب حسبة لاكتشاف أهل البدع المنحرف أهل الشهوات الشبهات، جانب الشبهات أخطر، فكم كشفوا من عملية وداهموا من فعل. هذا عمل صالح إذا أراد به وجه الله. وأما من حيث تلمس عورات الناس لا، هذا منهي عنه. وأما الحفاظ على بيضة الإسلام والجماعة المسلمة هذا مأمور به. أو غمز العلماء بعدم معرفة الأحكام أو فتح الواقع أو غير ذلك، أو علماء سلطة أو بغل السلطان كقائمة ألفاظ السوء التي أنزه أسماعكم عنها. وهنا لابن القيم كلام أنقله لكم. يقول ابن القيم لما تكلم عن الغربة وهذا في المدارس الجلد الثالث 139، أقوله باختصار وببعض التصرف. يقول: ثم أخذ بالاقتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ، بل الإسلام الحق الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. هذا من القيم يقول لك إن أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد غربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات، لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها ما جاء به ضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم والشعارات التي هي غايات مقاصدهم وإرادتهم. إلى أن قال هذا بمجرد المخالفة، لكن انظر ماذا حصل لمن يدعو للسنة. إلى أن قال فمن أراد أن يسلك الصراط فعليه أن يوطن نفسه على قدح الجهال وأهل الجهل. وطن نفسه يطعم فيه ويطعم في دينك وفي قصدك وفي كل شيء. قال فمن أراد أن يسلك الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وازدراءهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه. إلى أن قال فإن دعاهم إلى ذلك وقدح بما هم فيه، يعني أتى مسألة ليس فقط أنك متمسك، لا تدعو وتحذر، فهناك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيلهم وبخيل كبيرهم ورجله. الله أكبر، هذا الكلام يعني ممن مضى من العلماء وواكبوا هؤلاء وعلموا شر ما فعلوا، لأن هؤلاء قوم سوء يعلم الخير يخفوه وإن علموا، شرا أذيع وإن لم يعلموا كذبوا، تبعنوا في أهل الحق وفي دعاة الحق وفيما أتوا به. الصبر الصبر، أيام الصبر تصبر الإنسان، ومن صبر ظهر، فالنصر مع الصبر، والصبر منهج شرعي، ويصبر الإنسان لا يضجر ولا يمل ولا يغتر بالحالة، لأن جند الله هم المنصورين، وإن جندنا لهم المنصورون. أصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذلة والصغار على من خالف أمري، فهم المخالفة والعز والتمكين لمن وافق هذا الكسر. أصبر يا عبد الله، أصبر في نشر الحق، أصبر في الدعوة إليه، سواء بمخاطبة إخوانك أو بحديثك معهم أو إعطائهم شريط أو كتاب. أصبر، ستجد مخالفة، ستجد معارضة، ستجد تحذير، ستجد تنفير، بل بعضهم ما أجمل حديثه، فإذا عرف ما أنت عليه أصبحت خصم الألد والعدو البغيض. لا لشيء، إنما لأجل توجهه قبله. يعرف أخلاقه، يعرف صدقه، يعرف كرمه، ولكن يكذب ويحذر الناس بالكذب. أحيانا يجد الإنسان في نفسه نوعا حسرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أليس صادق؟ أليس أمين؟ ما قالوا كاذب؟ لا يعرفون صفاته، لماذا كذبوا حتى يصرفوا الناس عنه عليه؟ والله يخدمون على علماء الله ويخدمون على دعاة السنة، وما ذلك إلا لتحذير الناس مما هم عليه مساكين. لن يستجيبوا للحق وصدوا الناس عنه. فلذلك هناك عبارة جميلة لشيخنا رحمة الله عليه لما تكلم عن حال هؤلاء فقال هذه العبارة مسألة جهل الحق وعدم أهله. تأملوا يا أخوان تأملوا كلمة هذه كلمتين جهل الحق وعادوا أهله يعني كيف جهل الحق هو جاهل به وأهله عادوا كيف جهل الحق محزن جدا ولكنها كلمة من وجد في المجتمع على الأمر وهو ابن باز على منزلته وعلى سمعته في العالم الإسلامي يقول جهل الحق وعادوا أهله وهذا كلام دقيق جدا ويدل على معنى الحمد لله أن لنا في مثل هذه الأحاديث تلوى عندما تبين الغريب وشأن الغريب والغربة والغرباء الحمد لله صبر أيام قلائل زاد دون زاد وطعام دون طعام ثم اللقاء عند الملك الكريم عند الله لا يؤتى الإسلام من جهة نشر الحق بالرفق بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى اشفق على الناس علم الناس والله المستعان نعم. باب التحذير من البدع عن العرباض من سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال الترمذي حديث حسن صحيح هذا بالتحذير من البدع وأعتذر لكم أختصر وإلا مثل هذا الحديث حقيقة بحاجة إلى مزيد شرح ومن أراد ذلك فليرجع إلى الشراح الذي شرح هذا الحديث ولكن قال هنا أن النبي وعظنا النبي يعظ الصحابة يعظوا وليس هناك أحد يعني تجاوز الوعظ الوعظ منهج والله عز وجل يعظ والنبي صلى الله عليه وسلم يعظ وهنا واعظ وموعظة وموعوظ الواعظ رسول الله والموعوظ الصحابة والموعظة موعظ النبي صلى الله عليه وسلم آيات وأحاديث وقصص الأنبياء إذن الواعظ ينبغي أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الواعظ بغير هدي النبي كما يقع الآن من الكذب والقصص والطرق المبتدعة في الواعظ هذا غلط كله بعض الناس في زمن من الأزمنة كان واعظهم في التغبير يضربون على قضيب يتكلم عن الآخرة وعن الإنسان يسمون غبر القضيب يسمون التغبير مثل يسمون الأغاني الدينية هذه قال يا رسول الله الصحابة تأثروا مع الرسول بكوا ورقت قلوبهم تأثر يعني هذا أثر الموعظة على الموعوظ ما يسمع المواعظ ولا يتأثر إذا يجد نفسه ما يتأثر بالمواعظ يحاسب نفسه يسأل ربه أن الله يصلح قلبه وأن يرقق قلبه وأن يزيل هذه القسوة والجفوة التي فيه حتى يرق قلبه فلما هنا رقت هذه القلوب ضربت العيون ووجلت القلوب استزاد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كأنها هي موعظة مودع فأوصنا فأوصاها الموعظة لم يأتي لها ذكر في الرواية هنا وتتبعت ذلك في كتب السنة لم أجد للموعظة ذكر وانظروا الصحابة حملوا الوصية تضافرت الجهود في الوصية ولم يذكروا ما ذكرت الموعظة ابن رجب قال لعلها كذا أو لعلها كذا في شرح الأربعي لكن لم يثبت الموعظة التي وعظوا في ذلك المجلس وتضافرت الهمم لنقل الوصية وهذه وصية لمن؟ لصحابته ولأمته اسمعوا هذه الوصية من رسول الله لنا والموصي إذا أراد أن يوصي لا شك أنه سيذكر الأمور المهمة التي لها حق التقديم، الأمور المهمة التي لها حق التقديم. إذن هنا موصي ومستوصي ووصية، فالموصي رسول الله والمستوصي هم الصحابة والوصية هذه بين أيديكم. قال أوصيكم بتقوى الله، إذن أمر الآخرة تقوى، كلمة جامعة لفعل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وترك كل ما يبغضه الله ويأباه من الأقوال الظاهرة والباطنة، هذا يشمل جميع الأمور. قال والسمع والطاعة، السمع هو الإصغاء للأوامر والطاعة هو التنفيذ لها. بعض الناس يسمع لكن ما يطيع، بعض الناس لا يسمع ولا يطيع، بعض الناس يسمع ويطيع، ولكن السمع والطاعة مقيدة بالمعروف. أما إذا أمر بطاعة بمعصية لا، ما له طاعة مع بقاء السمع بأمور المصائب ما توجب الخروج. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، يعني العرفي هم أنذاك، ومع ذلك هنا الاعتبار بمصلحة الجماعة وإن كان عبد. وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف ديني ولا دنيوي، المراد هنا به أمور الدين. إذا هنا في بيان عظيم أن هناك من يموت منهم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يموت بعده، لأنه من يعيش منكم، لأن منهم من مات ولم يدرك هذا الاختلاف، ومنهم من بقي بعدي، وقول بعدي يمكن من يحيا بعدي سيرى، ما هو حي الأمر انتهى. فلذلك ماذا قال عمر لما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقال أما بعد فأمرنا لماذا؟ الذي قرأ جلجل أمرنا في ماذا؟ ها؟ في جلجتنا، يعني في بعض الحيرة حتى نجتمع على رأي. أما في عهد النبي فرأي واحد وانقضى الأمر. نعم. قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي سنة كافية، فإن لم يكن في هديه صلى الله عليه وسلم ينظر هدي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا يدل على لزوم هدي الصحابة، لزوم هدي الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا عليها بالنواجذ، تعرفون شو النواجذ؟ آخر الأسماء. هنا كم وصية تجد تمسكوا بها؟ لا ما يكفي. وعفوا عليها، لأن هناك من يشاد الحق كما ذكرنا القابض على كالقابض عليه على الجمر تمسك بالسنة، لذلك تمسك بها ولا يكفي تمسك بها، عض عليها، هناك من يشاد حتى على الحق اصبر. فبين اسلوب النجاة والحل قبل ان يبين هذا الداء، واياكم وحدات الامور لانها هي السبب في هذا الاختلاف وهذا التفرق، فإن كل بدعة ضلالة. إذن لزوم طاعة لولاة الأمر، هل لهم أمور؟ نعم. الأمر الأول السمع والطاعة، اثنين لزوم الجماعة، ثلاثة صرف البيعة له، أربعة عدم الافتيات عليه في الأمور العامة والنوازل، خمسة الصبر على جولهم وعدم الخروج، ذكر محامدهم والتفات قلوب الناس عليه، الدعاء لهم والتعاون والتكاتف معهم في مرضات الله. هذه ثمانية أمور تلزم لي ولاة الأمور، الحق والحق. نعم. عن حذيفة قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. من كان قبلكم يعني يلزم الهدي، لا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خبيتم، عليكم بالعتيق، ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين، وهكذا. وهذا سبق شرحناه لكم. نعم. وهو ابو داود. وقال الدارمي اخبرنا الحكم ابن المبارك انبانا عمر بن يحيى قال سمعت ابي يحدث عن ابيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فاذا خرج مشينا معه الى المسجد، فجاءنا ابو موسى الاشعري فقال اخرج اليكم ابو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قلت: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الله، حتى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهر مع الخوارج. هذا آخر ما تيسر، صلى الله على نبينا. الحمد لله على التمام. هذا الأثر ختم به المؤلف هذه الرسالة، وفيه في الحقيقة توجيهات، منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالمنهج والبدع وغير ذلك. نعلق تعليق بسيط. قال: كنا نجلس على باب عبد الله المسعود. عبد الله المسعود كان أمير الكوفة، جاتون عند الأمير، فإذا خرج مشينا معه للمسجد، وهذا من توقيره وتجليل وإجلال الأمير. فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا، فجالس معنا ينتظر حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقام أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، ما هذا من التأدب والتكنية؟ إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خير. هنا موسى رأى أمر، ولكن هذا الأمر أشكل عليه. أنكر شيء، لاحظ شيء، فأراد أن يجعل الأمر عند ولي الأمر، فأنزل عنده. قالوا: ما رأيت؟ فما هو؟ قال: الحس سترى. استعجل عبد الله بن مسعود، قال: لا، أخبرني ما هو الذي رأيته. هو قال: يعني سنذهب إليه، ترى هذا الإنكار. عندما أخبر بوجود منكر في مكان عند الأمير ذهب لإنكار هذا الأمر. قال: رأيت في المسجد قوما حلق. هنا أعطاه تصور لما سيشاهد. ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، يقول: كبروا مئة، يكبرون مئة، يقول: هللوا مئة، يهللون مئة، يقول: سبحوا مئة، يسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيء، انتظار رأيك. من الأمور مشكلة، لا يستعجل الإنسان بها استقلاله، لما ينزل الأمر عند ولاة الأمر، سلطان، علماء، أهل الأمر وهم ولاة الأمر. قال: انتظار رأيك أو أمرك. الأمير قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: له كلام، هل قلت لهم كذا؟ ثم مضى ومضينا حتى أتى حلقة من تلك الحلقة. لما أتى وقف، والأمر كما ذكر موسى مشكل، هو مرة تحدث، فأتى هنا فعرض السؤال حتى يزيل الإشكال. فوقع فقال ما الذي أراك تصنعون؟ قال يا أبا عبد الرحمن حصى أن أعد به التكبير والتهليل والتصبيح. هنا كشفوا له عن الحال فانكشف الأمر. إذا تتعبدون هنا حصى تتعبدون به. فعدوا سيئاتكم فأنا ضامنا لا يضيع من حسناتكم شيء. الكلمة اللي قالها لمن؟ لأبو موسى. كان قلت لهم ما عنده مع ربعة على ما يقال الآن شيء وعند الناس شيء ثاني. لما قال له ما لم تقل لهم كذا لما أتاهم قال لهم هذا الذي قال لهم ما لم تقل لهم. هؤلاء النصحة معهم الناس نصيحتهم لهم واحدة. قال أفلا تعدوا سيئاتكم أي ذنوبكم فتتوبوا منها. وأما الحسنة الأصل فيها الإخبار. الأصل فيها الإخبار يعني تحصون على الله. فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. إذا هنا سؤال انكشف الحال. قبل أبو موسى يقول رأيت أمرا أنكرت وما رأيت إلا خير. تذكرون تعليم البداية أصلا أو وصفا. هنا من شيخ الأصل عندهم دليل ولا؟ هذا اللي يستعلمون. ليه؟ لأن القوم عندهم وانتم أقوم ببيت من بيوت الله يتمنى كتاب الله وكذا كما بينهم. يعني عندهم اجتماع والأصل فيه مأذون والذكر والأصل فيه مأذون. لكن الوصف والطريقة هذه محدثة ما كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي أشكى على أبو موسى. عندهم أصل من حيث الاجتماع والذكر لكن هذا الوصف ليس مشروع. أجعل الأمر عند ابن مسعود. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. والحكم هنا بدا التحريم. يا أمة محمد ما أسرع هلككم. يعني هذا الأمر الذي تفعلونه مورد للهلكة. لو وجدنا الآن جالسين يسمعون الله عندهم حصى ولا مستمعين ما شاء الله مستمعين يسمعون الله. لكن انظر نظر الحصيف نظر العالم هذا الصحابي الجليل. هؤلاء يخالفون يهجمون الدين. قال هؤلاء صحابة نبيكم متواترون. وهنا في مسألة اعتزال العلماء وأنا لا يوجد أحد من الصحابة معهم. لا يوجد أحد من الصحابة معهم. الصحابة في ذلك الزمان هم العلماء. انظر لما اعتذر التلقي عن الصحابة جاءت البدع. كل منهم استحسن شيء رأى شيء وبدا بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول غرورا وكل واحد يزين للثاني حتى جابوا حبة يوسف حبة بينهم يعدون الحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجاته اقدم التسبيح بالايمان فانهن مصدقات. هؤلاء يجمعون حصى لانهم استحسنوها ما سالوا هل هذا مشروع هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما سالوا الصحابه قال هؤلاء صحابه نبيكم متواترون. وهذه الثيابه لم تبلى وعانيه لم تنكسر يعني قرب عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه باليه أو عنيه اللي كان يأكل بها باقي. يعني لو تقادم الزمن وطال والناس قد اندرجت بعض المعارف لم يعلموها. أنتم الآن في وقت قريب منه صحابته وأوانيه وثيابه لا تزال والذي نفسي بيده. انظر هنا تنزيل الحكم. إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا بعض الضلالة. طريقتكم هذه خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بزعمكم لأنكم أتيتم بما لم يأتي به فأنتم أفضل. الدين كمل هذا زيادة فكونكم زدتوا هذا الذي لم يأتي به تمامكم أفضل منه. أو الثانية وهي التي هي أولى بهم أو أنتم مفتتحوا بعض الضلالة. شوف مفتتحوا فرق بين مفتتح فتح. المفتتح دائما ترى يا اخوان صح بالباطل انحراف بسيط خط يلزم الحلف لكن وين النهايه؟ الحرام بسيط، يفتح الباب ورايح. تأتي شو باب ضلالة، فإذا خرج مع الباب ترك السبيل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل سبيل منها شيطان، حديث اللي قبل شوي دعاء أبواب جهنم. إذا دائما الضلالة تبدأ بشيء فيه شبه حق، فيه من وجه دليل. انظر أبو موسى ماذا يقول، أيت أمر أنكرت وما رأيت إلا هنا، فيقوم بالأشياء التي فيها تشاطر. إذا خرجت بما لا تشاطر فيه جلي واضح، دائما كل الأشياء التي فيها فيها متشابهات. أقول لك انظر الإحرام مفتتح حب الضلالة. قالوا أتى أحدهم قال يا أبا عبد الرحمن، شوف أقام الحجة وبين لهم الحكم. لما أول شيء سؤال واستشكال، ثم بدأ إقام وإلزامات، ثم أقام عليهم الحجة. أتوا يجادلون، ما قالوا يا صاحب رسول الله أنت أعلم منا بسنته وأنت أعلم منا بطريقته، جزاك الله عنا خير ما جزيه، عالم دل الناس على الهدى، إنا عما فعلنا راجعون، وإنا له لتاركون، وإنا عنه لمنصرفون. لا، ثابروا وعاندوا وسيجادل ويناقش، يناقش صاحب رسول الله عبد الله بن مسعود، يناقشه في الشريعة يعني أعلم، هم أعلم من الصحابة في الدين، يريد أن يناقش ويناظر ويبين له أنك ما تعرف. قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني إحنا مستمعين دول شر. اعترض على المسجود بشرط من شروط العبادة وهو الإخلاص، رد عليه بالرد الذي يرد به جميع أهل السنة على أهل البدع، فاحتج بالإخلاص هنا، فأجابه بالمتابعة فقال كم المريد للخير يا مصيبة، تظن انك مصيب؟ انت على من لها اتاه والله مفتتح باب ضلالة. الثاني انت مفتتح باب ضلالة، ما ينفعك خاطئ اذا خالفت الحديث، انت مبتدع، والمبتدع ايش عمله؟ من احدث ثيابنا هذا ما ليس منه فهو رد. او مفتتح باب ضلالة، قال يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصيبه. كل الان اهل البدع ترى ما يبون الخير، يبون الجنة، هل يأتي ويسجل نفسه ويبي يروح لجهنم؟ الراهبي هو يفعل الرهبة، الصوفي هو يفعل صوفيته، الضالع يفعل ضلاله، كل هؤلاء يبون جهنم؟ لو أتيت إلى أحدهم تريد الجنة قال الله رد عني من أهلها وأن تفعل بخلاف فعل أهلها، أحبتم؟ إذا أنا رد على هؤلاء وعلى الجميع، كم من مريد الخير لم يصيبه، فلا يكفي الإخلاص، لابد من المتابعة. ثم لما بدت المجادلة ويناظرون في الحق وقد قام عليهم الحجة نزل الحكم. قال إن رسول الله حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تواخيهم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم. انظر تنزيل الحكم، أول شيء سؤال عن هذا، فزال الإشكال، بدأت المناظرة، بين لهم الحجة، اعترضوا نزل الحكم وأصاب، ثم تولى عنه. قال عمرو بن سلمة أحد الرواة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، خوارج اللي نزل فيهم من الحكم المسعود كشفهم، فلذلك أهل العلم يعرفون الفتن إذا أقبلت فيحذر الناس منها، أما إذا أدركت الفتنة كلنا عرف هذه، لكن أهل العلم يعرفونها وهي قادمة، احذروا أيها الناس إنها لفتنة، إن هذا أمر مخالف. طبعا لا يستجد من الناس من لا يلتفت لهذا، بعد أن تهدأ الكل يعرف أنها وقد حصل ما حصل منها، وقد تأثر الناس، وقد وقع ما وقع، وفقد ما فقد، وحصل ما حصل، الآن حذرتم من قبل فلم تحذروا. فهؤلاء الخوارج كشفهم عبد الله بن مسعود. وانظروا ان البدعه بدعه ايش؟ يجر إلى السيف. وقال آخر عامة أهل البدع يتفقون على السيف. شو يقصدون بالسيف؟ الخروج على ولي الأمر. وأهل البدع كلهم يتفقون على السيف. لأن الآن يسمعون في كلمة في جمع الكلمة. أي كلمة؟ جمع كلمة من؟ جمع كلمة أهل البدع لا كلمة أهل السنة. لأن أهل السنة هم الذين طبقوا كلمتهم. لما قام أهل العلم بالكلمة هم الذين طبقوا الكلمة. فيأتون بكلمة لجمع الكلمة يعنون كلمة أهل البدع لا أهل الحق. فأهل الحق هم لا يريدونها لأنهم قلبوها وتركوها ظهرية ولا يريدون اجتماع الكلمة. فلذلك أفصحوا أكثر فقالوا وحدة الصف لا وحدة الرأي. ما يهمنا الرأي الاعتقادي، يهمنا التكتل البدني التي قالها قائل مستامر بقوله نجتمع لما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض ما اختلفنا. قال فرأينا عامة أولئك من الذين يطعن يوم النهروان مع الخوارج. إذن هذا ما أدى بهم الحال. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نختم هذا الدرس الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا إياكم للعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص ذلك لله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وإلى موعد إن شاء الله درس الظهر والعصر، وأستودعكم الله.